الأشياء التي باسم الله، يعني تفيد تنوين اسم الذي لا يقل. كذلك التناسب، تناسب الآيات، مثل قوله تبارك وتعالى كقراءتي نافع والكيساي، قراءة سبعية وهي قراءة أهل المدينة. نعم، سلاسلا وأغلالا من تناسب الآية. وأما قراءة حفص سلاسلا وأغلالا مستعيرا بمنع الصرف، صيغة منتهى الجموع. نعم، وكذلك قوارير قوارير نافع نافع قراءة سبع، وكذلك قراءة الأعمش، هذا ما لي سبع، يعني هذا يعني في سورة نوح. نعم، ولا يغوث ويعوق ونفخ، ولكن حفص وورش منافع، ولا يغوث ويعوق منافع. هذا تناسب هذا؟ لا لا والله، العالمية ووزن فعل أي هذا؟ يغوث هذا ويعوق ونسرا، سبب زينة بيجري ونسرا، تناسب يتناسب الآن. الرابع الضرورة، كقوله كقول الشاعر كقول امرأة القيس، ويوما دخلت سدرا سدرا عنيزتين، ما قال عنيزتا، هذا امرأة القيس. ونفينا الاسم الذي لا يختلف لضرورة الشعر وهو عنيزة، لأن عنيزة ممنوع من الصرف للعلمية والتانية. اضطرار أنه تناسب واضح. وعن بعضهم اضطرار ذلك في لغة أن هذه وهو تنوين الاسم الذي لا ينصرف لضرورة الشعر، أن عن بعضهم عن بعض العرب اضطرار ذلك في لغة. اضطرار ذلك أي شيء؟ اضطرار تنوين حكى ذلك الأخطاء، يعني وأزاد ذلك الشعر بدون الشعر. لا، قال لك اضطراد ذلك. أيوة، طريق ليس ضرورة. ليس ضرورة في لغة. نعم. وأزاد الكوفي ولا ولفش. والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المصري. الاسم الذي ينصري عند الكوفيين ولخفش من البصريين والفارسي المضطر لضرورة الشعر لأن يمنع طرف المنصرف. وأباه ومنع ذلك سائر البصريين، واحتج عليهم بنحو قوله طلب الأزارقة بالكتائب إذ هوى بشبيبة واضع غائلة النفوت غدورة غدورها شاهد بشبيبة منصرف ومنعه من الصرف. نعم. وعن ثعلب ثعلب أجاز ذلك في الكلام في النسخ. هذا ما اللغة، واضح. هذا البيت الأخضر يا شيخ، سواء للأخضر ولا للأحمر، هذا الأخضر ما هو حجة كما يقول العلم، ويقول الأخضر لكن ضرورة الشعر. ضرورة الشعر تقتضي الضرورة المحظورة الكلام لكن فؤادي أصل الكلام لكن فؤادي يا أخي، وإن لم يحتج يعني بشعره إنما دورة الشعر تقتضي أصلا. هذا خالط العجم كذا، ولو خالط العجم ضرورة يأتون بشعر قح يا شيخ عربي قح. أين أصل فصل المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علمي حذفت ياءه رفعا وجرا ونبنى باتفاق، ولكن يمنع من التنوين. هذا تنوين العظام، ما هو تنوين الصرف. كزوار وأعيم، وكذا إن كان علما واضح كقاضي، قاض عمل علم امرأة يمنع من الصرف. ليش؟ قاض علم امرأة. طيب العلمية واش؟ إذا كان غير علم. العلمية واش؟ متعدل والله. إذا كان غير علم. المنقوص إذا كان غير علم نتكلم عنه. وكذلك قاضي علم امرأة تمنع من الصرف. العلمية واش؟ ليش لكم العلمية والطالب يا مسكين كم ما تعلم عبو. وكذلك تنوين واش غواش تنوين في الاسم الذي لا يصل. وكذلك تنوين وقاضي امرأة علم امرأتي تنوين العلم، ما هو تنوين العلم؟ انتبه. نعم. مع غواش وجوال. إذا كان مربي القاضي. وإذا كان غير علمي. يعني تنوين التمكين. لا. ولكن هذا دقيق، كثير من الناس ما يعرفه. إذا جعلت قاضي هذا أو غازي علم امرأة، ماذا تقول؟ يقول جاءت قاضي ورأيت قاضية ما يرجع ومررت بقاضي نسله مررت بقاضية مجرور بالفتح لأن ليس هو الذي لا ينصرف للعلمية والتالي. طيب والياء تحيا قاضي ليش؟ فبقيت الياء والفتحة لا في حالة الجر لأنه ممنوع من الصرف. ما ممنوع من الصرف لأنها نائبة عن الكسرة يا مسكين. فوعطيت الكسرة فوعطيت الفتحة في حالة الجر حكم الكسرة لأنها نائبة عنه، وأما في حالة النصب تبقى تظهر الفتحة. أقول رأيت قاضية، أقول رأيت جواري. ها جعل اسمون تشوف بالمقصود. إذا كان مرفوع يرمي إذا كنا يرمي على ما لما علمية وزفال علمية وأي أي علم وزفال في حالة الرب تقدر الطمع على الياي والله. نعم تقدر الطمع على الياي للتخفيف. لا لا لا أبدا تقدر للثقة. نعم دائما قدرت في جواري جواري ما لا ينصرف ولكن قدرت فيها الضمة جواري. نعم لأن العرب ذكر هنا الثقل على الضمة جواري. نقول مقدر على الياء المحذوف والالتقاء الساكنين أبدا استلقنا التنوين على الياء ثم حذفنا التنوين يصبح أصلها قاضي قاضي وصله إذا كانت علمة. طيب صدق نعم يا أخي يا أخي روح هذه المسألة قبل ولادتك. روح يا سلطان راجع لسمونه كما تشوفه. لكن اقصد في هذا قاضي الذي اسمه فاعلين من قضاء او اشكل عليه الامر بغير هذا الباب. اذا قلنا جاء قاضي هي هذا. اذا قلنا جاء قاض جاء قاضي نعم. اذا كان امراه تقول جاءت قاضي نعم تقول هذا اصله جاءت قاضي نعم اصله فسكنت الضم على الياء فحذف لا قاضي فسكنت لا حذفت الياء للتخفيف. عوض عن الذنب. وعوض عن الذنب. حالة النص تقول رأيت قاضية. عوض عنها التنوين. نعم. جواري ناس أصله زواري. فحذف العربية للتخفيف. إذا هذا تنوين العوض ما هو تنوين التمكين. تنوين العوض. نعم في علم. نعم. زي أعيمي. أعيمي هذا. كانت صفة. شبه تصغير أعمى. أعمى. ما هو السبب في حذف الياء؟ يا أخي لا تسألني، العرب حذفوه يعني بس من دون علم. لا هما زواريو تخفيفا. نعم ده زواريو، زواريو ليش حذفوا؟ يريدون التخفيف. وعما أبدا ما هو أبدا التنوين هذا ساكن. لا التنوين هذا وين الساكن الياء ما تظهر عليه؟ لا تظهر عليه حالة الضم وحالة الجلسة حين تنهي جواري وصلوه فحذفوا الياء لا عوضوا عنها التنهي. لا أقصد يا شيخ أنا بحالة الرفع بحالة حالة الرفع قدام جواري ليش أصلوه؟ جواري؟ جواري هاي حذفوا ايش؟ حذفوا الياء أول شيء الضم قدرت يا أخي أسمعت لما ظهرت الأصل إذا جعلت الأصل إذا رددت إلى الأصل لازم تأتي بالياء جواري نصره جواري يعني العرب الآن حذفوا الياء وحذفوا معه الضم أنت ما هو زي قاضي قاضنا يعني اسم فاعل من قضى ولا رامي اسم فاعل من رمى هذا أصله جاء قاضي استثقلت الضم على الياء حذف الضم لأنه في تنوين وما جواريه ما في تنوين فحذف الضم فاتقى ساكنا يا يا يا والتنوين فحذفت الياء وبقي التنوين وتنوين في عوض عنها يا شيخ ما في تخفيف بس ما في اتقى ساكنا اعتباطا كذا اسمع تنوين العوض تنوين العوض هذا عوض عن الحرف شوف هذا خذه هذا خذ عني هذا ما في إلا ذلك نعم ما لا يكون إلا فيما لا ينصب نعم عوض عن الحرف مباني هذه مباني رائعة جميلة مباني لا شخص مباني زي جواري وغواشي وغواشي كمان ومن فوقهم غواشي أصله غواشي فحذفوا العرب ياها تخفيفا وعوضوا عنها التنوين الدليل على انها تنوين العظم انها في حاله النص اذا رجعت الياء اذا رجعت الياء يروح التنوين بخلاف قاضي قاضي هذا اسم فاعل ما هو علم حاله النص اذا رجعت الياء يرجع معه التنوين تقول هذا قاضي ورايته قاضي قاضيا على أنها ليس تنوين العبارة جمعها مع الياء وأما زوار الذي تنوينه تنوين العبارة إذا رجعت الياء الفتحة نعم يعني يروح حتى طيب وفي حالة هذه الحالة وفي حالة الرفع في قاضي في حالة الرفع في قاضي تنوين قاضي هذا شو نقوله هكذا أقول لك تنوين التمكين تنوين التمكين نعم تنوين التمكين لأنها ما حذفت الياء إلا التقى الساكنة وبقي التنوين ما هو عوض عنه ما هو عوض نعم أبدا اللي قال لك رد عليهم الاسمون هذا الأهدل هذا قال تنوين عوض ولكن غلط بين تنوين خاطئ والتنوين غلط لأمرين يا لأمرين يا الناس أنه غلط أولا لأمر الله أن التنوين هذا يرجع مع الياء حالة تقول رأيك قاضيا وثانيا أن حركات الإعراب لا تقول أمولة له وأما جوار وغواش ومباني التي تنوينها عوض عن الحرف لا تقول له لا يأخذ إلا يتنين الضمة في حالة الرفع الكسرة في حالة النصب هذا الذي رد الاسمون على ان هذا تنوين وكتنوين كان علما ايضا ايش المؤنث تقبل لا المؤنث اذا سميت بالقاضي امرأة الإسراء عدم الجواري الجواري الآن أسمع بسبب اجتمع على على الياف التنوين الآن كان على حرف آخر هذا ما هو الآن لعرب الآن على تاء ما يكون على الياف طيب في حالة تسميتي بالأنثى في حالة زي جوارب جوارب بس زي جوارب تظهر الفتحة بدون تنوين بدون تنوين تقول رأيت قاضية لأنها ممنوع من الصرف يا أخي هذه هذا الشيء يعني دقيق كثير ما ينتبه له شفت هذا كان مهم يا شيخ راجع لسموني زي ما قلت هذا مهم يا شيخ هذا مهم جدا كنت تريد أن تمر عليه ولا كنت تريد أن تمر عليه بدون قراءة أنا قرأته الآن هذا مهم يا شيخ نعم فهموه أنا فهمته من زمان راجع لسموني كما أنت شفت يا أخي طلبنا منك إذا نفهمه أمس نعم خلاص قاضينا حالة كونه على المؤلف نعم يعني إعرابه خلاف إعرابه إذا كانت اسم فاعل قادم من القضاء الله وتنوينه كذلك تنوينه في حالة كونه اسم فاعل قادم من القضاء ليس علم يعني تنوينه تنوين العلم لا تمكين تمكين واما في حالة كونه علما على برأتي تنوينه ذا تنوين الجوال عوض عن الياء تنوين الياء عن الياء انت عندك الاسمون التصريح الاسمون يتجب في التصريح يا شيخ التصريح ما ادري ذكر هذا ولا ايش تبغى مني يا شيخ لا هذا مثل ايش هي يا شيخ قاضي موجوده يا شيخ يمكن موجوده في التصريح الكتب الكبار موجود فيه تصريح الان قاضي عالم امراه غير التنوين متى يظهر عشان نقول انها نقول تنوينها تنوين عمر تنوين عمر تقول على المراه هذه قاضي وهذا هذا قاضي هذه قاضي ها مررت بقاضي ورأيت قاضية قاضية ما في تنوين ما في تنوين غير التنوين العوض كيف يصير تنوين لما ظهرت الياء هذا راح التنوين وجواري جواري ما تنوين العلم جواري أشبك أنت هذا الدليل على أنها تنوين العلم أن الياء إذا ظهرت الفتحة الآن يروح التنوين طيب في قاضي ما ظهرت الرفع والنصب ايش اقول جوارب في حالة الجر والرفع يظهر التنوين ابدا في حالة النصب لا يظهر لا يظهر وفي حالة النصب الرفع اذا حذف المعوض اسمع حالة الرفع اذا حذف المعوض عنه لان التنوين هذا عوض عن الياء اللي حذفوه العرب ما نحن مصر نحن حذفناه اذا نعم لما حذفت الياء هذا يعني تخفيفا حذف العرب يا في امثال هذه لان اللغه للعرب ليست لنا انتبه واضح لما حذفوه اسمع انت انا مستعد للسؤال حقك لما حذف يا اخي تسالوني كمان لما حذفوا الياء في جواري أصله زواري حذفوها تخفيفا وعوضوا عنها التنوين فقالوا زواري ها هؤلاء زواري مررت بجواري ومررت بجواري ومررت بجواري كمان ورأيت زواري طيب تطبق قاضي على امرأة مثل جواري ما في تنوين هذا في تطبق طيب الرقم تمنع من الصرف اذا ما في تنوين عشان نقول لا لا لا اذا حذفت الياء اذا جواري ما في تنوين الا في براحه لا ولما قاضي لم يعوض عن الياء يا اخي انتبه في قاضي على ما وجود اسف شوف يا اخي كان ما في شوف الكتاب التصريح شوف الاسمون هذا من العقيده اللي تنوصونها ما يذكرون وتقول جاءني جوار وعيم وقاض ويرمن ومررت بجوار وعيم وقاض ويرمن بالتنوين وحذف الياء في الجميع في حالتي الرفع والجر وإليها أشار الناظم بقوله وما يكون منه منقوصا لعرابه نهج جوار يختفي ففي عرابي نهج جوار يختفي زي جواري ممنوع مصطف تقول رأيت زواريا وتقول على قاض علما للمرأة رأيت قاضية لأن يا رجعت ورحت لي تقول في حالة الرفع هذه قاضي تحذف الياء وتعوض عنها فاهم لا وفي حالة النسب رأيت قاضية هذه دقيق دقيقة جدا ولكن الاشموني والتصريح هنا يقول واضح ايه كيرمي علما خلافا ليونس وعيسى نمشي يا شيخ نمشي وبعد وضحت ان شاء الله الرؤية خلاص أرعنا البين جوار وقاطع هذا معنى قول ابن مالك وما يكون منه منقص من اسم الذي لا ينصرف من هذا منقوصا ففي اعرابه نحو جوار نهج جوار يختفي نعم لان جوار تنوين يعوض واضح ايه كقاض على امراته 139 صفحه 199 اللغة العربية ما يسأل خلافا ليونس وين خلافا ليونس خلافا ليونس أنا وعيسى وعيسى والكسائي عيسى وعمر إنه يبيت دون الياء ساكنة الرفعة عيسى ساكنة الرفع ومفتوحة ومفتوحة جرا لا حول ولا قوة كما في النصب يقول لما أردت بي جوارية ولكن في بويه ولجمهور منعوا هذا لأن الفتحة هناك نابت عن الكسرة لحالة الجر والنائم عن الثقيل ثقيل ولذا بلين كانت خفيفة فعزفوا وعوضوا عنها إيه التنمية واضح احتجاجا بقوله قد عذبت مني ومن ومن يعيني يعيني يعيني من هذا يعيني الاقتباس قليل جدا وذلك عند الجمهور ضرورة اسمع هذا تقول أين تقوله في غير العلم بنفسه لكن عبد الله مولى مواليا هذا باب الأعراب الشعر بسم الله رسول ابن مالك الفعم وضارع إذا يجرد من ناصب أو زياد من كسف عليه إعراب المضارع رافع المضارع تجرده من الناصب والزاد وهذا هو الذي مشينا عليه وأما الأقوال الثانية التي ستأتي لا عبرة مع أنه كون مخالفا للمذهب البصري نعم هذا وفاقا للفرض ولكن الفر هذا طيب في حال هذا الذي تقتضيه القواعد أما الكلام الثاني فيها قل لا حلوله محل الاسم نعم خلافا للباطنيين الذين قالوا لا محل نعم لانتقاضه نعم بنحو هل لا تفعلوا هذا مضار إذا قلنا واقع موقع الاسم هل هذا من أدوات التقدير لا يقع بعده إلا فعل من الفعل حرف ناقص لا طيب من قدرك هذه بالأدلة يا قدرك ابن هشام الإقبال غير هذا القبل لكن عبد الحميد سافر في 40 صفحة يا أخي مشيت عبد الحميد هذا الكلام مفهوم أربع صفحات وهذا ست صفحات أربعة ست صفحات أولك ماذا عندي تعليش سبع صفحات ثمانية صفحات وناصبه أربعة اللي يأخذه نعم أحدها الذي ينصبه أربعة عند البصريين أربعة سواء عند هذا الصحيح الكوفيين يقولون عشرة كما يقول لا ما نسمي حتى ناصبة ولا فا ناصبة ولا واو ناصبة الذي زادوا عليه هذا الصحيح أن ناصب المضارع يعني أربعة تنصبه هذه الأربعة بنفسها بنفسها بغير واسطة وأما ما سوى ذلك الستة اللي ذكرتها أنت يا مسكين بواسطة أن المضمرة وجوازنا ماشي ماشي أولا انتبه لهذا الأقبال هذا حتى الفقهاء يعني فيه في الفقه يقول ولكن العلماء يأخذون الأرجح نعم حتى جار كيف تنصب المضارع حتى يرجع إلى ناموسه لكن منصب حتى حفظ من هذا إذن النواسب كلها أربعة أربعة التي تبقى نعم لكن ماذا يقول الحجر الرومي نواسب المضارع عشرة في حجر الرومي ناجر روم كوفي لا هو هذا قال لك هذا ناجر روم كوفي يا شيخ كوفي هذا ما هذا بالكوفي حتى هذا الكوفي ما يصير نعم لأن كله البقية كلهم بأنه نعم هذا لا هو لا هو هذا قال لك الكوفي يقول لك بنفسه حتى نعم أنا لكن لا خبر لكن لا الصواب أن حول الكوفي نعم هكذا بواسطة سواء تواسط جوبا أو تواسط إلا أربعة لن وهي للنفس لنفي سيفعل ولا تقتضي تابد النفي هو المستقبل يعني لا تأكيد كما يدعيه الزمخشري الزمخشري حق إنك لن ترى عقيدته ولا تأكيده خلافا للزمخشري ولا تقع ويش تدلل لن يخلقوا ذبابا آخر ولا تقع دعائيا وعائدة ابن السراج خلافا ايش ابن السراج أي شيء لا تقع دعائيا من استدل بالآية فلن أكون ظهيرا للمجرمين يظن أنه لن هناك للدعاء يعني كافر وليس أصلها لا بعضهم قالوا إن أصله إيش لا لا أصلهم بقلبة مبنية لا يفنون خلافا للفرق لا أن ولا لا لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا ولا ريف إيش للساكنين خلافا للخليل والكيساي خليل جعله مال الثاني كي المصرية زي أن فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها أن نعم مضمرة وقد تظهر في الشعر وتتعين المصرية إن سبقتها إيش لا بالنسبة للتعليلية ما يؤول ما بعدها بمصدر تعليلية أي أنه فرق بين المصدرية والتعليلية تعليلية هذا حرف شخص ما تؤول ما يؤول ما بعدها بمصدر ما يؤول ما بعدها بمصدر لأنه هو الذي جرته كذلك ماذا لو نسميها تعليلية مصدرية؟ ما هو تعليلية مصدرية؟ ما تكون تعليلية مصدرية؟ لا، المصدرية تكون في حالة أخرى. أفاد التعليل من وجه والمصدر؟ لا أبدا أبدا، غلطان. في فرق بينهم. المصدرية يعني لكي تنجح، اللي دخلت عليه لا، أو قدرت بعدها قبلها لا، وهناك تقدر تكون كي هذا زي أن تؤول من مصدر. انتبه، لكرامي لكي تكرم، جئتك لكي تكرماني، جئتك لإكرامك إياي. نعم هكذا. وأما التعليلية، التعليلية التي ينصب المدار بعدها بأن، مثل لنسلم لرب العالمين، لأن نسلم بدليل ظهورها في لأن أكون أفضل المؤمنين بعد لم التعليل. تبع ياتيك واضح. وتتعين المصرية إن سبقتها اللام كما قلت لك، لكي لا تأثر. والتعليلية إن تأخرت عنها اللام، إن لم تكن معها لام، تأخرت اللام بعد ألف، اللام بعد كيف بعد. نعم هو هذا، تأخرت عنها اللام. نعم إيش؟ إن تأخرت عنها اللام أو أن، نحو قوله كي، كي لي تقضياني، تقضيني، قيت ما وعدتني غيره.